الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتمهم محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فهذا شرح المقدمة الآج الرومية، وكنا قد وقفنا في باب الأفعال، والذي انتهى بنا الكلام عليه على ما تعلق بالأمر، ووعدنا بالشروع إن شاء الله تبارك وتعالى في المضارع، وهذا هو وقته إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الناظم: وهي ثلاثة، باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، ولبر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فعل المضارع هو الفعل الذي يكون في أوله، يقول في صدره إحدى زوائد أنيت، ودل على أنها زائدة. حروف أنيت: الألف والنون والياء والتاء. ما تعريف هذا الفعل؟ فعل المضارع هو ما دل على أن حدثا يحدث الآن، أي في وقت التكلم، أو يحدث في المستقبل، أي بعد وقت التكلم. وأيضا من شروطه أن يقبل دخول لم عليه، ولم هذه جازمة تجزمه. إذا لم يكن دالا على حدث يحدث في زمان التكلم الآن، ولا كان دالا على وقوع ذلك الحدث في المستقبل، ولم يقبل دخول لم عليه، فإنه لا يدخل في التعريف، لا يدخل في التعريف. فإن دل اللفظ على ذلك، يعني كان دالا على أن الحدث يقع في زمان التكلم أي الآن، ودل على وقوع ذلك الحدث كذلك في المستقبل، لكن لم يقبل دخول لم، فإنه يكون في هذه الحالة اسم فعل مضارع، أن هناك الفعل المضارع المعروف، وهناك اسم فعل المضارع، اسم فعل مضارع، نحو أفٍ لكما، وهذا فعل، فهذا اسم فعل مضارع وليس فعل مضارع. كيف عرفناه؟ بأن لم يقبل لم، فلا تستطيع أن تدخل لم على أف، لا تستطيع أن تقول لم أفٍ، لا يمكن ذلك، ولا تستطيع كذلك إدخالها على آه ولا قط، فهذه كلها أسماء أفعال مضارع التي مر ذكرها. أف المعنى أتضجر، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وآه بمعنى أتوجع، كما تقول آه من بطني، آه من رأسي، هذا اسم فعل مضارع. وكذلك وي بمعنى أتعجب، وتأتي عادة متصلة بالحرف المشبه بالفعل، كما في كتاب الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا: ويكأن الله، ويكأنه لا يفلح الكافرون، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. إذن هي كثيرة، وقد كذلك بمعنى يكفي، وكلها لا تقبل لم، لا تقل لم قط ولا لم وي ولا لم آهن ولا لم أف، هذا لا يكون. إذن ما دام أنها لم تستوفي الشروط الثلاثة التي وضعت في هذا التعريف، ما لم يستوفي الثلاث فهو ليس فعل مضارع إلا أن يستوفيها. فإذا استوفى الشرط الأول والثاني من التعريف دل على الحدث الآن وعلى وقوعه في المستقبل، ولم يقبل ولم يستوفي الثالث وهو قبول لم، هو اسم فعل مضارع، فليتنبه إلى هذا. ما حكم هذا الفعل المضارع بعد أن عرفنا تعريفه وماهيته؟ فما حكم هذا الفعل المضارع؟ حكمه أنه يكون مرفوعا أبدا. حكم الفعل المضارع الرفع أبدا، وهذا الرفع سواء كان بالضمة الظاهرة أم كان بالضمة المقدرة أم كان بثبوت النون، كما في الأفعال الخمسة: تفعلين، يفعلان، تفعلون. هذه العلامات إما أن تكون بالحركات، الرفع هذا إن كان بالحركات أو كان، والحركات إما أن تكون مقدرة أو أن تكون ظاهرة، يعني إما الحركات مقصود بها هنا حركة الضم، وهي حركة الرفع وهي الضمة، حركة الأصلية في باب الرفع وهي الضمة، سواء كانت ظاهرة أم كانت مقدرة. ظاهرة على الفعل المضارع الصحيح الآخر، يأكل، يكتب، يسجد. مقدرة على الفعل المضارع المعتل الآخر، يصطفي، يرتجي، هكذا، فإنها تكون مقدرة. أو أن يكون هذا الرفع بالحروف، كيف ذلك؟ كما في الأفعال الخمسة تكون بثبوت النون والتي مثلنا لها كما ورد. إذن حكمه أن يكون مرفوعا أبدا بأي واحد من هذه العلامات المذكورة. وقد أشار الناظم إلى هذا الحكم في قوله: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. يجرد بمعنى يعرى، يخلص من هذه النواصب والجوازم، فيكون متجردا منها عاريا. التجرد هو التعري، فكأنه تعرى منها، تجرد، تعرى منها. والمقصود أنه لا بد من هذا الشرط أن يكون عاريا من النواصب والجوازم. فقد مثل الناظم بالفعل تسعد، تسعد مرفوع، ورفعه هنا علامته الحركة وهي الضمة الظاهرة على آخره، وذلك لأجل أنه صحيح الآخر ليس مختوما بحرف علة. مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ولماذا جاءت الضمة هنا؟ ولماذا كان مرفوعا هكذا؟ لأجل أنه لم يسبق بناصب ولا جازم، فكان متجردا منها، من النواصب والجوازم، متعريا منها. والملاحظ هنا وجود علامة في أوله وعلامة في آخره. العلامة التي في أوله ذلك قول الناظم: ثم المضارع الذي في صدره، صدره يعني أوله، إحدى زوائد أنيت فدره. وهذا موجود في هذا المثال. تسعد، ما هو الذي جاء في صدره من الحروف؟ حرف التاء، والتاء إحدى زوائد أنيت، أي أنها حرف زائد من جملة حروف أنيت التي تكون في صدر، أي في أول الفعل المضارع. هذه علامة في أوله، والعلامة التي في آخره علامة الرفع، وحركته هنا أو علامته هنا حركة الضمة، وذلك الرفع لأجل أنه قد تعرى من الناصب وتعرى من الجازم. ويمكن التمثيل لهذه الزوائد بأمثلة حتى يتضح الأمر، أي أنه يأتي الفعل المضارع وفي صدره واحدة من هذه الحروف، الألف والنون والياء والتاء. مثال الألف قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، أعوذ، وهنا جاءت الألف في صدر الفعل المضارع أعوذ، أعوذ برب الفلق. وقول الله جل وعلا: وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، أكيد من الكيد، الألف أيضا في أوله. وأيضا قول الله جل وعلا: وأعلم غيب السماوات والأرض، ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. أعلم جاءت مبدوءة هذه الكلمة وهي الفعل المضارع بالألف. ومن أمثلة النون قول الله سبحانه وتعالى: وذاك في ذاك في ذات الموطن من سورة البقرة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الشاهد نسبح نقدس، جاءت هذه الأفعال مضارعة مبدوءة بالنون. وأيضا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، جاءت النون في بداية وصدر الأفعال المضارعة المذكورة. ومثال الياء قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح، الياء جاءت في بداية الفعل المضارع، هو يحيي ويميت، يحيي ويميت، وإليه ترجعون، كذلك جاءت الياء في صدر الفعل المضارع. ومثال الحرف الأخير وهو التاء قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، جاءت التاء. وكل واحد من هذا له دلالة على ضمير من الضمائر، فالألف تكون للمتكلم الواحد حينما تقول أعلم، أعوذ، أكتب، أما النون فهي لما زاد على الواحد من المتكلمين، زاد على المتكلم الواحد سواء كان مذكرا أم مؤنثا، نأكل، نشرب، نلعب، نجاهد، نسبح، نصلي، هذا لما زاد على الواحد المتكلم الواحد مذكرا كان أم مؤنثا. فجماعة الذكور يقولون نسبح، وجماعة الإناث أيضا يقولن نسبح، لا إشكال في ذلك. الألف والنون والياء أنيت، الياء تكون للغائب المذكر، وإضافة لما سبق أن النون تكون لما زاد على متكلم، فأيضا لها استعمال للواحد المعظم نفسه، للواحد المعظم نفسه. فقول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، الله واحد، ولكن جاء هنا بالضمير الجماعة النون الذي يدل على الزيادة على واحد لأجل التعظيم. أما الياء فتكون للغائب المذكر فحسب، فقط للغائب المذكر، يسجد، يجاهد، يعلم، يكتب، لا تكون إلا للغائب المذكر. هذا في حال الدلالة على الواحد، يعني إذا كان فعلا يدل على واحد دل على الغائب المذكر، يكتب، يسجد، يلعب. أما إذا دل على اثنين فإنه يزيد على الواحد الغائب، فيكون دالا على اثنين غائبين، كما في قوله جل وعلا: فآخران يقومان مقامهما، يقومان، ولا يدل على ماذا؟ على مؤنث، فهو المؤنث له لفظة تقومان، فهي يخاطب بها المذكر المثنى، المذكر والمثنى المؤنث يخاطبان بالتاء، تأكلان، أنت يا زيد وعمر تكتبان، أنتما يا عائشة وليلى تكتبان. أما في حال الغائب فإنه يدل على المثنى المذكر الغائب، يقومان، يأكلان، يلعبان، يسجدان، يصومان. وتأتي الياء كذلك في صدر فعل المضارع الذي يدل على الجماعة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يقولون، وقول الله جل وعلا: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وتأتي كذلك للغائب المؤنث لجماعة الإناث الغائبات، فتستخدم لهن كذلك الياء: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه جماعة الإناث الغائبات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فالياء تأتي لما ذكر من الغائبات المؤنثات، وكذلك الجماعة جماعة الذكور والاثنين وللغائب المذكر، وأوردنا الأمثلة لكل ذلك. ونختم بهذه الفائدة التي جاء بها صاحب الكيفانية في الحاشية، والتي تتعلق بصيغة أنيت. قال رحمه الله: أقول عبر الناظم تبعا لابن آجروم رحمهما الله لأحرف الزيادة بصيغة أنيت، وهي بمعنى أدركت، كما في القاموس وغيره. وهذا منهما رحمهما الله تعالى تفاؤلا بإدراك الطالب بغيته من هذا المصنف المبارك، كما أشار إلى هذا بعض الشراح. سبحان الله، تأمل أهل العلم هؤلاء، سبحان الله، حتى في تمثيلهم وحتى فيما يأتون به من اختصارات وكذا، تجد عندهم المعاني العظيمة والنيات الشريفة. فهذا فيه تفاؤل، ما اختار أي كلمة، كان من الممكن أن يأتي بأي كلمة، ولكن هذه الكلمة التي اختارها جاءت بمعنى أدركت، أنيت، أدركت، وفيها التفاؤل بإدراك هذا الطالب الذي يؤلف له أن يدرك بغيته من هذا السفر ومن هذا المؤلف، فيستفيد منه ويعلم مسائله ويضبط هذه المسائل. فرحمة الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.